ذكرها ابن حجر رحمة الله تعالى عليه. الجملة أن من قال إن الخضر حي وقد علمت أن الخضر نبي، فإن الله تعالى قال: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن. ما من نبي منذ آدم إلى سيد الخلق إلا وقد أخذ الله تعالى عليه العهد والميثاق أنه إذا ظهر محمد صلى الله عليه وسلم نبي آخر الزمان على ذلك النبي نوح ومن بعد نوح عليهم أن يؤمنوا بمحمد وأن يتبعوه وأن يؤازروه. والخضر نبي من الأنبياء على صح الأقوال، وهذه كتب السير وهذه كتب التاريخ، وعلى رأسها كتاب الله جل وعلا، وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوجد حديث واحد صحيح أو حسن؟ ونحن في الدلالة والاستدلال لا يقبل إلا حديث صحيح أو حديث حسن. الضعيف لا يقبل، الموضوع لا يقبل، الذي فيه راو ضعيف لا يقبل. هل يوجد حديث واحد صحيح أو حسن عن رسول الله يدل على أن الخضر عليه السلام أدرك زمن النبي؟ وإذا أدرك زمن النبي هل بايع النبي يوم العقبة الأولى؟ الثانية، هل هاجر مع رسول الله إلى طيبة؟ هل قاتل مع رسول الله؟ وجاء في كتب السير والمغازي أن الخضر عليه السلام غزا مع النبي يوم بدر، يوم أحد، يوم الخندق، يوم المريسيع، 27 غزوة شهدها النبي بنفسه. أخرج الخضر عليه السلام في غزوة واحدة وكان مع رسول الله يومها وفي يوم الفتح؟ هل كان الخضر مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم تبوك؟ أكان مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ والله تعالى يقول: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. ثانيا، يوم بدر لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى ماء بدر ومعه 313 رجل، وما كان النبي يريد قتال، وإذا بقريش خرجت بأبهتها وخيلائها وعظمتها، خرج 1000 رجل مقاتل يريدون أن يأتوا إلى بدر. يقول أبو جهل عليه لعائن الله: نأتي إلى بدر نذبح الكومام نشرب الخمر. يتحدث العرب بأن قريش فعلت كذا وكذا، ويخرج رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ومعه 313 رجل، معهم فرسان فقط ومعهم 34 بعير فقط، يتناوبون البعير الواحد، 3 رجال يركبون على بعير واحد. يركب النبي عليه الصلاة والسلام فترة وينزل، ويركب علي بن أبي طالب مرة وينزل، ويركب المقداد مرة وينزل، والنبي معهم يتناوب، حتى اتفق علي والمقداد على أنهم يدعى البعير لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فلما جاء دور علي أبى أن يركب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والله ما أنتما بأقوى مني وما أنتما بأرغب مني في الأجر. وسار على رجليه صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بدر، وجرى في بدر ما جرى، أمور عظيمة. بني للنبي عريش، وصار يرفع يديه ويدعو ربه جل وعلا حتى يقول له أبو بكر رضي الله تعالى عنه: كفاك مناجاتك ربك. ظهر إبط النبي من شدة ما يرفع يديه يسأل الله تعالى. بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو موضع الدليل والشاهد، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم. الخضر موجود في الأرض يعبد الله، وما استثناه رسول الله، فدل ذلك على أنه لا يوجد على وجه الأرض عصابة تعبد الله تدعو الله تنيب إلى الله إلا تلك العصابة التي كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام والذين خلفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطيباء. إذن الصحيح كما ذكر أبو بكر بن العربي، القاضي عياض، الإمام ابن حجر، البخاري رحمه الله تعالى، سئل عن الخضر أهو حي يعيش؟ قال رضي الله عنه إنه ميت. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة وخرج من بيتي وقال عليه الصلاة والسلام، أرأيتم ليلتكم هذه فإنه لا تمضي 100 سنة، لا تمضي 100 سنة ويبقى على وجه الأرض ممن هو فيها حي. يعني هذه الليلة التي خرج فيها سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه وحدثهم وخاطبهم بهذا الخطاب، لا تمضي 100 سنة بعد هذه الليلة وعلى وجه الأرض أحد يبقى ممن كان في هذه الليلة. الخضر موجود في تلك الليلة فرضا وجدلا، إذا مضت 100 عام لا يبقى على وجه الأرض، بالإضافة إلى أن الأمر ليس بصحيح، ودعوى أنه حي موجود باقي ليس صحيح، والكلام سيأتينا إن شاء الله تعالى بمناسبة قراءة هذا الحديث الطويل. بقيت مسألة، إذا قلنا إنه لا يبقى على وجه الأرض أحد ممن كان في تلك الليلة، فإن المسيح الدجال موجود في تلك الليلة، وإن المسيح الدجال موجود الآن على وجه الأرض، ليس في السماء وإنما هو على وجه الأرض، فهل يشمل هذا القول أم لا؟ الجواب، الدجال مستثنى، ما من نبي من نوح إلا وقد حذر أمته الدجال، ورسولنا صلى الله عليه وسلم حذرنا الدجال وأخبر بأنه أعور العين اليمنى، وأنه مكتوب على جبينه كافارا كافر، وأنه عليه لعائن الله محبوس الآن. فإذا ما كان آخر الزمان أطلقه الله بعد نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، فيخرج الدجال ومعه 70,000 من يهود أصبهان يتبعونه ويجتمعون مع يهود يقاتلون المسلمين، وعلى رأس المسلمين في ذلك اليوم المسيح ابن مريم عيسى عليه السلام، يقاتلهم المسيح لا المسيح الدجال وإنما المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم، فيقتل اليهود ويقتل الدجال ويقتل ياجوج وماجوج ويحرم الخمر ويحرم الخنزير. بعد ذلك يهاجر المسيح ابن مريم إلى طيبة ويبقى بها ويبقى على وجه الأرض بعد نزوله من السماء 40 عام، ثم يموت صلى الله عليه وسلم بالمدينة ويدفن مع رسول الله. أحاديث صحيحة عن رسول الله. إذن المسيح الدجال موجود لأنه فتنة ومصيبة في آخر الزمان، إذا خرج يجوب الأرض، يجوب الأرض 40 يوم، يطوف هذه الدنيا كلها، ويمنعه الله جل وعلا من دخول مكة والمدينة، ويأتي لعنة الله تعالى عليه وينزل بالسبخة، والسبخة خلف أحد خارج الحرم ناحية مصلحة عين الماء والمجاري، ويصعد على موضع عال ويرى مسجد نبينا هذا ويشير إليه، والنبي يقول على أنقابها ملائكة، أنقاب المدينة ملائكة يمنعون الدجال من دخولها، وترتجف المدينة كما قال عليه الصلاة والسلام 3 رجفات فيخرج إليه كل منافق ومنافقة، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن قضية الدجال قضية أخرى، قضية مستثناة، قضية ياجوج وماجوج أمر مستثنى، ياجوج وماجوج موجودون الأرض الآن على وجه الأرض، وهم من بني آدم، نحن من بني آدم، وياجوج وماجوج من بني آدم موجودون الآن على وجه الأرض. ضرب عليهم ذو القرنين سد كما ذكر الله في سورة الكهف، فأين هم اليوم؟ ومن يراهم اليوم؟ ومن الذي يحدد لنا موضع ياجوج وماجوج اليوم؟ وهذه الاختراعات، وهذه الأقمار الصناعية، وهذه سفن الفضاء، وهذه الأشياء التي استجدت، والله لا تستطيع أن تعين موضعهم حتى يشاء الله جل وعلا خروجهم. وقبل 14 قرن قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو بطيبة الطيبة: ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب، وأخبر بأنه قد انهدم من سد ياجوج وماجوج مثل هذا، نقب نقب منه شيء قليل. إذن هناك أشياء استثناها الله تبارك وتعالى، وجاءت السنة ببيانها، عيسى مستثنى، ياجوج وماجوج مستثنين، لكن الخضر إذا وجد حديث صحيح عن رسول الله أنه حي وأنه معمر فعلى الرأس والعين. ومن قبلنا من أهل العلم المحققين الذين غربلوا ونخلوا وطبخوا وخبزوا يقولون إنه لا يوجد حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن الخضر موجود، ولكن يوجد أقوام يقولون إنه موجود، وهذا من عمل الشيطان، ويقولون إذا كنت في غم وهم نادي الخضر يأتيك الخضر، وتجدون مرائي وقصص وأخبار بأن فلانا كان في موضع كذا وحلت به مصيبة فنادى إلياس ونادى الخضر وجاء، يأتي الشيطان ويقول هو الخضر، ويأتي الشيطان ويقول هو إلياس، لأن الشيطان عدو لنا، يريد أن يبعدنا عن الله، يريد أن نتعلق بغير الله، يريد أن ندعو غائب، دعاء الغائب لا يجوز، إنما يدعى الحي القيوم الله، لا ندعو الخضر ولا ندعو إلياس ولا ندعو غائبا لا نشاهده. الملائكة ندعوهم اليوم: يا ملائكة الله، يا جبريل، يا ميكائيل، أنقذني مما أنا فيه. والله ما يجوز، وإنما الذي يدعى الرب الذي قال، واسمعوا ما قال، له دعوة الحق، له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. والذين، الذين اسم موصول في لغة العرب يدل على العموم، والذين يدعون من دونه يعني من دون الله لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. هذا مثل عجيب عظيم. يقول الله تعالى إن من دعا غيره وقرع باب غيره يرجوه يطلبه في أمر لا يقوى عليه إلا الله أو يدعو غائبا أو يدعو ميتا مثله مثل رجل أحمق ما يطلع يا ما يطلع إلى الفجر ولا قطرة ما تطلع حتى يأتي بدلو ويأتي بحبل ويأتي برشاء ويأتي بكهرباء ويأتي بماطور بعد ذلك يطلع الماء. وأما إذا ظل يا ما يا ما يا ما الماء لا يسمع والماء لا يجيب والماء لا يعطي وإنما العطاء يكون بسبب. السبب خذ حبلا خذ عمامة خذ دلوا خذ علبة علبة صلصل انزلها يأتيك الماء. وأما أن تقف إلى الماء وتبسط يديك كما قال الله إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. وسمى الله من يدعو غيره كافرا ولذا قال الله تعالى وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولذا قال الله تعالى وإن يمسسك الله بضر لا كاشف له إلا الموتى لا إلا الملائكة لا إلا الخضر لا وإنما الذي يكشف الضر الذي أمر ونهى وخلق وأعطى لا إله إلا هو. هذه خلاصة عن أمر الخضر وما قال العلماء في الخضر. وستسمعون كلاما في الخضر وأخبركم بأن الأمر قديم قديم ليس وليد اليوم بل يوجد من الناس اليوم من يعتقد أن الخضر يصلي الجمعة في مسجد رسول الله وأن أول من يخرج من باب جبريل الخضر وأنه متى ما خرج من باب جبريل ذهب إلى مسجد الإجابة. وعلى كل واحد منا أن يحرص حتى يلقى الخضر عندما يخرج من باب جبريل. فإذا رأيت أول خارج من باب جبريل فعليك به وامسكه حتى يقضي لك حاجتك. الخراف كثير الخراف كثير والشيطان لعنة الله تعالى عليه حريص على أن لا نتعلق بالله حتى نتعلق بغير الله تبارك وتعالى. ونحن يكفينا ما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وقد أردف يوما معه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه فالتفت النبي إلى عبد الله بن عباس وقال لابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ويقول النبي لابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا سألت فاسأل الله إذا كان السؤال مما لا يقوى عليه إلا الله. أما سؤال اقرضني اعطني وهو حي جائز اقرضني ألفا أو عشرا جائز احمل معي هذا الكرسي جائز اعمل لي هذا العمل جائز اعمل لي هذا العمل جائز لكن اعطني ولدا إلقي الهداية في قلبي ابحد عدوي اشحن قلبي إيمانا خذ بيدي يوم القيامة هذا لله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. لذا علينا أن نتعلق بالله ومن تعلق شيئا وكل به يوم القيامة وتركه الله جل وعلا. الخضر عليه السلام العبد النبي على صح الأقوال عقد له الإمام مسلم هذا الباب ليتكلم على القصة الطويلة التي جرت بين الخضر وبين موسى ابن عمران عليه السلام موسى بني إسرائيل. وذكر الحديث. قال حدثنا عمرو بن الناقد ساق السند إلى سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير تلميذ بن عباس. قال سعيد بن جبير العبد الصالح الذي قتله الحجاج ابن يوسف، وعندما قتل الحجاج سعيد بن جبير دعا سعيد بن جبير ربه بألا يسلطه على أحد من خلقه، فاستجاب الله دعاء سعيد بن جبير ولم يسلط الحجاج ابن يوسف على أحد بعد سعيد بن الجبير، سلط على عبد الله بن عمر، سلط على أنس بن مالك أصحاب النبي. هذا اختبار من الله وتمحيص وتفحيص، وجعل له ختما يضعه في النار ويضعه على عنق أنس بن مالك خادم رسول الله. البلاء قديم، والجبارون والطغاة كثر من قبل ومن بعد إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس قال قلت لابن عباس يا ابن عباس إن نوفا البكالي رجل يزعم أن موسى عليه السلام صاحب بني إسرائيل ليس هو موسى صاحب الخضر. قصة الخضر التي ذكرها الله تعالى في القرآن لم تكن مع موسى بني إسرائيل، وإنما هي مع رجل آخر يسمى موسى. هذه مقالة نوف البكالي. جواب ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كذب عدو الله، موسى بني إسرائيل هو موسى الذي جرت القصة بينه وبين الخضر. سمعت أبي بن كعب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قام موسى عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل يوما، فلما انتهى من الخطبة أدى المحاضرة كما نقول اليوم، جاء دور الأسئلة. سئل أي الناس أعلم يا موسى، لأنه خطب وتكلم كلاما بليغا ويوحى إليه من قبل الله تعالى، فقال موسى عليه السلام أنا أعلم الخلق، ما استثنى، ما وكل الأمر العلم إلى الله، مع أن الله تعالى يقول ما أوتيتم من العلم إلا قليلا، والله تبارك وتعالى قد يبتلي العبد يسأل عن اسمه تارة ما اسمك، يتوقف يفكر ما اسمي، كما وقع للزمخشري قال سبحان الله أنا أعجب كيف يقول الإنسان أنا أنسى، نسيت نسيت نسيت، أنساه الله اسمه، إيش اسمه ما يعرف، أيقول للناس ما اسمي، لا يمكن. احتال بحيلة وأخذ حلوى وصار يأتي للصبيان ويعطي الصبي الحلوى ويقول له يا غلام ما اسم عمك، فيقول له الصبي يا عم تستهزئ بي، أنا ما أعرف اسمك، لا يذكر اسمه، إلى أن مضت أيام ثلاثة وهو لا يذكر اسمه، بعد ذلك ذكره الله اسمه، حتى لا يقول الإنسان أنا فلان وأنا حافظ وأنا لا أنسى وأنا عالم علامة وبحر فهامة، لا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، هكذا يقول الله. موسى عليه الصلاة والسلام سئل قال أنا أعلم الناس، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، إليه الضمير يعود إلى الرب، كان على موسى أن يقول الله أعلم، وقد حصل هذا لسيد الخلق أو قريب من، سئل عن الروح صلى الله عليه وسلم أجاب ما قال إن شاء الله، فقال الله تعالى له ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. فأوحى الله إليه يا موسى إن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال موسى أي ربي، يعني يا ربي، أي مثل يا في لغة العرب. إذا أردت أن تنادي إنسان يا زيد، أي زيد، أي زيد، هيا زيد، أيا زيد، هذه كلها من ألفاظ النداء. ولو نادينا واحدا اليوم وقلنا أي زيد، يا زيد، أي زيد، أيا زيد، هيا زيد، لضحك الناس علينا، يقول لك يتكلم بالنحوطيطي. هذه هي اللغة العربية الفصحى التي أنزل الله تعالى بها كتابه. اسمحوني أن أقول كثير من ألفاظنا التي نتكلم بها ليست عربية، بل متوغلة في العجمية. من ذلك غدارة، سيدة، امشي دغري، ما هو عربي، أساطين العرب لا يعرفون هذا. كذلك محمد بيقول، ومحمد بيأكل، ومحمد بيشرب، وبيجري. هذه با حرف جر ما تدخل على الفعل المضارع، حروف الجر لا تدخل إلا على الأسماء. مررت بزيد، بعمر، بخالد، ببكر، صعدت على المنبر، على الكرسي، لا تدخل حروف الجر على الفعل الماضي ولا المضارع. فلان بيخطب، لا، فلان يخطب. ولهذا العرب كانوا يهتمون باللغة العربية ويأخذون أطفالهم الصغار ويذهبون بهم إلى العرب في البوادي، العرب الذين ما خالطوا الخلق. ولما حصلت الخلطة بين العرب وبين العجم، أبو الأسود الدؤلي صعدت ابنته مرة على السطح فنظرت إلى السماء وإلى الكواكب والنجوم، فقالت البنت ما أحسن السماء، ما أحسن السماء. العبارة ما أحسن السماء، لما سمع أبو الأسود ابنته تقول ما أحسن السماء خاف على اللغة العربية، وأتى يهرع يجري حتى أتى إلى علي بن أبي طالب، وقال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه اليوم حصل حدث عجيب، ابنتي تتكلم وتقول ما أحسن السماء. فقال له علي بن أبي طالب الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، وانحو هذا النحو، يعني امشي على هذا الطريق. ومن هنا صار علم النحو، وعلم النحو علم لا بد أن يتعلمه من يريد أن يتكلم باللغة العربية الفصحى. لا يجوز أقول جاء زيد أو جاء زيدا، لا، ما يجوز. جاء زيد وقام عمرو وصلى خالد، لأن الفاعل مرفوع. الأشياء التي ترفع إما فاعل، إما مبتدأ، إما خبر، إما اسم إن، خبر إن، خبر كان، أوه بحر في اللغة العربية طويل وعريض لا ساحل له. لهذا أنزل الله القرآن بلغة العرب، كما قال الله جل وعلا وإنه بلسان عربي مبين، واضح، معالمه مشهورة معلومة. المقصود ما رد العلم إلى الله تعالى، فقال الله ما سمعت، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.